الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الحكم لو حلف الإنسان حال الغضب على أمر ما وخالفه؟ الحمد لله، ينبغي للإنسان أن يحكم نفسه عند الغضب، وأن يتصرف إذا غضب بالأشياء الشرعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ترفع الغضب، ومن أعظم ذلك الاستعاذة بالله عز وجل عند الغضب، حتى لا يقع الإنسان في نذور أو أيمانة يلزمه مقتضاها، فإذا أفاق من غضبه يكون قد ملأ ذمته وعمرها بأيمان ونذور كثيرة يلزمه مقتضاها حينئذ. ولأن الإنسان إذا غضب فإنه لا يمكن أبدا في أغلب الأحوال أن يتخذ القرار الصحيح، ولذلك إصدار القرارات لا ينبغي في حال غضب الإنسان، ولذلك حرمت الشريعة على القاضي أن يقضي حال الغضب. فوصيتي لمن وقع في شيء من الغضب أن يبادر بإزاحة هذه الجمرة النارية الشيطانية عن قلبه وعقله بكثرة الاستعاذة بالله عز وجل، لما في الصحيحين من حديث سليمان بن صرد، وهو معروف أنه قد استب رجلان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى فغضب أحدهما حتى انتفخت أوداجه واحمر وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك تغيير هيئته، فإن كان قائما فليقعد، وإن كان قاعدا فليضطجع. وكذلك ورد في حديث ضعفه بعضهم وحسنه بعضهم أنه يتوضأ. فعلى كل حال لا ينبغي للإنسان أن ينساق وراء نزواته وغضبه وحمقه وسلاطته، فيحلف وينذر ويطلق ويضرب ويسب ويلعن، فينبغي للإنسان أن يحكم زمام نفسه عند الغضب، وهذا هو الشديد حقا وصدقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وبناء على ذلك، فلو أن الإنسان غضب وحلف على شيء أن يفعله ولم يفعله، أو حلف على شيء ألا يفعله ففعله، فعليه كفارة يمين: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد شيئا من ذلك فيصوم 3 أيام، والأفضل أن تكون أياما متتابعات، مع وجوب إحكام غضبه ومنع وكبح جماع سلاطته بالمخارج الشرعية التي بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في أن نسلكها عندما تثور جمرة الغضب في قلوبنا. فعليك أيها السائل أن تخرج الآن كفارة إذا لم توفي بمقتضى يمينك، أو حددت لتنفيذها وقتا ولم تنفذه فيه، فعليك كفارة. وإن كان الذي حلفت على تنفيذه أمر لا يحبه الله عز وجل، وأمر يوجب الفرقة أو قطيعة الرحم أو يوجب الوقوع في أمر ممنوع شرعا، فلا يجوز لك الوفاء بمقتضى هذه اليمين أصلا، بل يجب عليك أن تخرج من عهدتها بالكفارة، يجب عليك أن تخرج من عهدتها بالكفارة. فمن حلف أن يعصي الله فلا يجوز له أن يعصيه، وعليه كفارة يمين. أسأل الله أن يهدي قلبي وقلبك، والله أعلم.